يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بقول الله سبحانه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله؟ قدره، إلا بإذن الله بقدره، كل الأشياء بقضاء الله وقدره، لكن الله يسلط، أحيانا يسلط الأشرار على الأخيار. نعم.